فقضاء السبع سماوات في يوم واحد كل سماء الله وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك قدير العزيز العليم فإن عرضوا فقل أنفسكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل من يديهم فقالوا لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فما عرفوا استكبروا فارتدوا إلى الحق قالوا نجد من قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد من قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ذي قوم في حجر وعذاب الآخرة أخزاهم لمصرهم وأما ثمود فهلين وفسحوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم والودون بما كانوا يعملون.